بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. إذاعة الأمل تقدم ثنائيات قرآنية. ثنائيات قرآنية برنامج قرآني يستعرض بالتفسير والتأويل بعضا من المفاهيم الكبيرة الواردة في كتاب الله العزيز. ثنائيات قرآنية بحر من الحكم والمواعظ في ألفاظ القرآن الحكيم. ثنائيات قرآنية برنامج من إعداد وتقديم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين. إخراج ماجد عبد الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ثنائيات القرآن الكريم الرائعة والتي تعبر عن مدى الخلق الرفيع الذي ينبغي أن يتمتع به الإنسان المؤمن في مواجهة الإساءات الموجهة إليه، سواء كانت على الصعيد الشخصي أم على الصعيد الاجتماعي، وهي ثنائية تعبر كذلك عن سعة الصدر ولين العريكة. إنها ثنائية العفو والصفح التي جاءت في أكثر من آية مباركة: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. في سورة البقرة الآية التاسعة بعد 100، في سورة المائدة الآية 13: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وفي سورة النور الآية 22: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وفي سورة التغابن الآية 14: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. انظر هنا ثلاثية ليست فقط ثنائية: العفو أولا والصفح ثانيا والمغفرة ثالثا. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كذلك نقرأ في سورة الحجر في الآيتين المباركتين 85 و86: فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. في سورة الزخرف في الآية 89: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. لا شك بوجود الاختلاف الدلالي بين العفو والصفح، ولا سيما أن الكلمتين جاءتا في سياق واحد. حتى الذين ذهبوا إلى مقولة الترادف فإنهم يؤمنون بقاعدة إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، أي أن اللفظين المترادفين إذا افترقا في السياق اجتمعا في المعنى، وإذا اجتمعا في سياق واحد افترقا في المعنى. لذا فإن العفو والصفح لفظان مختلفان في المعنى والدلالة. وإذا تدبرنا السياق في الآيات المباركة نرى أن الأمر بالصفح يأتي دائما بعد الأمر بالعفو. فاعفوا واصفحوا، كذلك في آية أخرى: فاعفوا عنهم واصفح. في آية ثالثة: وليعفوا وليصفحوا. في آية رابعة: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. السياق واضح في مجيء الصفح بعد العفو، وهذا يدل دلالة واضحة سياقية على أن الصفح أكبر من العفو، وفي ذلك عملية تربوية تصعيدية في التدريب على الإحسان ورد الإساءة بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انظر، وما يلقاها، يعني عملية تحتاج إلى جهد وإلى مشقة نفسية. الأمر ليس سهلا في قضية العفو والصفح، والفرق بين العفو والصفح يحددها خبراء اللغة وعلماء التفسير يكاد يتفقون على أن دلالة العفو تختلف عن دلالة الصفح، كما يقول العلامة الراغب الإصفهاني في كتابه القيم المفردات. وأنا أدعو جميع الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات إلى أن يقتنوا هذا الكتاب الرائع، مفردات الراغب الإصفهاني. هذا كتاب قيم. الراغب طبعا من علماء القرن السادس الهجري، أول معجم رائع لكلمات القرآن الكريم هو مفردات الراغب الإصفهاني، وفيه فقط المفردات القرآنية. ولا بد نحن من أن دائما وأبدا نراجع هذه المفردات، لأن اللبنة الأولى في الصرح القرآني هي المفردة والكلمة كما تعلمون. يقول الراغب الإصفهاني في المفردات: وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. انظر، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح، لأن الصفح ترك التثريب. الراغب وبعض كذلك اللغويين والمفسرين يعرفون الصفح ترك التثريب، طبعا التثريب بمعنى التأنيب، اللوم والعتاب والتأنيب، كما قال يوسف الصديق عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. لا تثريب يعني لا تأنيب، لا عتاب، لا لوم. ولهذا نرى يوسف الصديق عليه السلام حينما قال لأخوته لا تثريب، يعني صفح عنهم، فلم يؤنب الأخوة، حتى أنه كان ينتقي الكلمات حينما التقى بهم أخيرا، وحينما عرفوا بأنه هو يوسف الذي يعني تآمروا عليه وألقوه في غيابات الجب، حينما قال لهم: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يقل من البئر. لماذا؟ لأن قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم. لو قال لهم: وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لا اعتبر ذلك يعني لون من ألوان التثريب أو لون من ألوان التأنيب، لأنه يذكرهم ماذا؟ يذكرهم بقضية البئر. ولكن كان يوسف الصديق دقيقا حينما طوى، كما يعبر العلامة الطباطبائي، طوى مرحلة البئر وذهب إلى مرحلة السجن، مع أن مرحلة البئر كانت أخطر بكثير من مرحلة السجن. قد تكون في مرحلة البئر كانت حياة، قد تودي بحياة يوسف الصديق عليه السلام، ولكن هو حينما قال لإخوته بكلمة الصفح: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان. لم يقل من بعد أن نزغ بكم الشيطان. لو قال من بعد أن نزغ بكم الشيطان، طبعا هذا لون من ألوان التثريب والتأنيب وعدم الصفح، ولكن قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان. لم يقل بكم، قال ولم يقل بينكم وبيني، قال بيني وبين إخوتي. انظر حتى قدم نفسه لأنه قال لا تثريب عليكم اليوم. فالصفح إذن هو ترك التثريب، والصفح أبلغ من العفو، ولذلك قال تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولهذا يقول تفسير كنز الدقائق العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك تثريبه. انظر العفو ترك العقوبة، يعني حينما يسيء إليك إنسان تعفو عنه، ولكن قد تلومه، قد تعاتبه، قد تؤنبه، ولكن لا ترد الإساءة بالإساءة، وإنما من خلال التأنيب والتثريب واللوم والعتاب. أما الصفح فهو ترك التثريب، يعني هو يسيء إليك أنت لا ترد الإساءة، بل أكثر من ذلك لا تلومه ولا تعاتبه ولا تؤنبه. هذا هو معنى الصفح. وهكذا قال العديد من المفسرين العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك التثريب والتأنيب، وهو أبلغ من العفو، إذ قد يعفو الإنسان ولا يصفح. هذا نص العلامة الآلوسي في تفسيره القيم روح المعاني، للعلامة الآلوسي، العلامة البغدادي، من المفسرين الكبار، تفسير ضخم اسمه روح المعاني. وينقل العلامة الطباطبائي في تفسيره القيم الميزان ما قاله الراغب الأصفهاني في التفريق بين العفو والصفح. طبعا بالمناسبة أكثر مفردات الميزان تجدها مأخوذة من كتاب المفردات للراغب الأصفهاني. العلامة الطباطبائي يعتمد اعتماد كبير في معاني المفردات في تفسير الميزان، يعتمد على الراغب الأصفهاني. هذه ملاحظة مهمة، ولهذا العلامة هنا ينقل ما قاله الراغب في التفريق بين العفو والصفح، من أن الصفح أبلغ من العفو، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح، كما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في فتح مكة مخاطبا المشركين الذين وقفوا أمامه يوم الفتح صاغرين، قال لهم أقول لكم كما قال أخي يوسف من قبل لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. والشاعر الحسيني الرائع ماذا قال؟ وعليك خزي يا أمية دائما يبقى كما في النار دام بقاك، هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباك، وعففت يوم الطف عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك، أفهل يد سلبت إماءك مثل ما سلبت كريمات الحسين يداك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قلنا إن العفو والصفح هذه الثنائية الرائعة تعبر عن مدى سعة الصدر ولين العريكة وخفض الجناح للآخرين من المسيئين، لأن الله عز وجل أراد منا أن نكون مغيرين، أن لا نرد الإساءة بالإساءة، ولهذا تصاعد في الأمر من العفو إلى الصفح بقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. طبعا هذه الأوامر ليست شخصية، قد تكون على مستوى دولة وعلى مستوى المجتمع على الصعيد السياسي والحربي والعسكري. انظر هذه الآية المباركة، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ليست لم تأتي بالقضايا الشخصية، وإنما جاءت بالقضايا الاجتماعية الكبرى والسياسية والدولية. القرآن الكريم في الآية 109 من سورة البقرة ذكر هذا المقطع، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الآية تبتدئ بقوله تعالى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. إذن المسألة، مسألة العفو والصفح، ليست مسألة شخصية، وإنما قد تكون مسألة دولية في التعامل الدولي بين الدول. حينما تسيء دولة إلى دولة، حينما يسيء فريق إلى فريق، ينبغي أن نأخذ القرآن الكريم على الصعيد السياسي العام وعلى الصعيد الاجتماعي. إذن الآية المباركة، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، جاءت في سياق الحديث عن أهل الكتاب ومؤامرات هؤلاء على الإسلام والدولة الإسلامية. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. طبعا العفو والصفح يختلفان من حيث الأصل اللغوي. قلنا دائما نحن أن الكلمات والمفردات القرآنية لها جذر لغوي، لها أصل حسي. هذا الأصل الحسي ينبغي أن نتدبر فيه، لأنه هو الأساس. مثل كلمة الصفح، يرى الراغب الإصفهاني أن أصل الصفح هو إبداء الصفحة الجميلة أو تجاوز الصفحة. نحن حينما نقول مثلا، يأتي شخص ليصلح بين اثنين، يقول اقلب صفحة. هذا التعبير بالعامي، اقلب صفحة، يعني اقلب صفحة جديدة، فلنبدأ من جديد، فلننسى كل الإساءات وكل الاختلافات وكل ما حصل بيننا في السابق من سوء تفاهم، من اعتداءات قد تكون متبادلة أو قد تكون من جهة واحدة. نقول اقلب صفحة. بالضبط، يعني بعض علماء اللغة وخبراء اللغة والتفسير يرون أن أصل الصفح يعني من اقلب صفحة جديدة، يعني صفحة جميلة جديدة بيضاء ناصعة، ليس فيها شيء، ليس فيها إساءة، وننسى الصفحات، نطوي الصفحات الأخرى. أصل الصفح من هذا المعنى الرائع، ولهذا نقول أن الصفح ترك التثريب، يعني أن نبدأ بصفحة جديدة أو أن نتجاوز الصفحات السوداء الأخرى ونفتح صفحة جديدة. يقول الراغب الإصفهاني، صفحت عنه، أوليته صفحة جميلة معرضا عن ذنبه، أو لقيت صفحته متجافيا عنه، أو تجاوزت الصفحة التي أثبت فيها الذنب من الكتاب إلى غيرها، أو أثبت فيها الذنب من الكتاب إلى غيرها، من قولك تصفحت الكتاب، إن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميل. انظر، يعني ابدأ بصفحة جديدة، بصفحة بيضاء ناصعة. بينما يرى الراغب أن أصل العفو هو القصد لتناول الشيء، يقال عفاه واعتفاه، أي قصده متناولا ما عنده، وعفوت عنه يعني قصدت إزالة ذنبه صارفا عنه، والصفح ترك التثريب وهو أبلغ من العفو. والصفح بعد العفو كما قلنا فيه دلالة واضحة على مدى تحمل الآخرين، وهو من مكارم الأخلاق ومن تحري الدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يوصي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ابنه الحسن عليه السلام في نهج البلاغة في الكتاب 31، يقول عليه السلام هذا المقطع الرائع: احمل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة. صرمه يعني قطيعته، عند صرمه على الصلة، وعند صدوده على اللطف والمقاربة، وعند جموده يعني بخله، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر، حتى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك. انظر مدى الصفح الرائع، يحتاج إلى أن نحمل أنفسنا كل هذه الأمور، نعاكس ما عمله الآخر عند صرمه على الصلة، صدوده على اللطف والمقاربة، جموده على البذل، تباعده على الدنو، شدته على اللين، جرمه على العذر. هذه مقابلات رائعة: حتى كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك. بعد ذلك يقول أمير المؤمنين: وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه أو أن تفعله بغير أهله. انظر هنا يعني إشارة، وقد أخذ المتنبي هذا المعنى: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. من دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية، يتحدث عن العفو والصفح. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وسددني، يدعو الله عز وجل بأن يسدده للعفو والصفح، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. هذا التقابل الإحساني الرائع والرد بالتي هي أحسن. بينما قبل هذا المقطع يعطي دعاء مكارم الأخلاق العدل ويدعو إليه كذلك. يقول عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وظفرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من كايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن قصبني، يعني عابني وشتمني، وتكذيبا لمن قصبني، وسلامة ممن توعدني. إذن ينبغي أن نوازن بين العفو والصفح من جهة، والعدل من جهة أخرى، كما نقرأ في الآية 90 من سورة النحل، هذه الثنائية الرائعة، ثنائية العدل والإحسان: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم ثنائيات قرآنية.